وليتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فليتذكر ولينتبه لحاله، هل هو ممن اجتنب المعاصي وأتى بما يرضي الله عز وجل في هذا الشهر، وجعل هذا الشهر العظيم وهذه الأيام المعدودة جعلها مدرسة له وفرصة للتغيير والتبديل إلى الأفضل وإلى الخير، واجتناب عوائد السوء التي قد اعتاد بعضنا عليها. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يتعب الإنسان نفسه ويصوم نهاره فيسب هذا ويشتم هذا ويتكلم في عرض هذا، ثم بعد ذلك يرجو الأجر والثواب. أي صيام هذا؟ وأي تقوى وطاعة لله سبحانه وتعالى ترجوها من مثل هذه الأمور؟ وفي الطرف الآخر نجد أشخاصا ينشدون الجنة ويطلبون رضا الله عز وجل وهم قد آذوا المسلمين، إما بألسنتهم أو بأعمالهم أو بتفجير أو قتل أو سفك دماء بريئة كما نرى هنا وهناك.